قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في السلب في النفس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك ثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبوا ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا، هاء الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وقال: سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. هنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يذكر لنا أثرا من آثار هذه الوقعة. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، وهو العام الثامن، أي بعد فتح مكة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. علا رجلا من المسلمين، إما علو معنوي بأن غلبه، أو علوا حسيا بأن صرعه وجاء فوقه، وفي بعض الروايات الأخرى: وجدت رجلا من المشركين يقاتل رجلا من المسلمين، ورجل من المشركين يقتل المسلم ليقتله من ورائه، فجئت من وراء هذا المشرك، فلما رفع يده ليضرب المسلم ضربت يده بسيفي فقطعت الدرع وقطعت يده، فأقبل علي فضمني ضمة شممت منها رائحة الموت. وفي الرواية الأخرى: قطعت يده ثم ضربت على حبل عاتقه. العاتق هو المنك، والحبل ما بين موضع الرداء، محل موضع الرداء على الكتف، أي عند اتصال العنق بالمنكب، فهنا ضرب بالسيف وهو المقتل كما قال دريد بن الصمة. فهنا يقول: فجاءني، أي بعد أن ضربه على حبل عاتقه وهي ضربة مميتة، قال: فجاءني فضمني ضمة شديدة شممت منها رائحة الموت. وهل للموت رائحة؟ يقولون إن للموت شكلا، أي أن الشخص المحتضر أو الشخص المريض إذا كان مرض موت يوجد بعض الناس يرى لون الموت في وجهه، كما جاء عن العباس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال لعلي: والله إني لا أعرف الموت في بني هاشم، والله إنه مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلما ندخل عليه ليوصي إلينا بالوصية. فقال علي: والله لا أفعل، لئن منعنا إياها لن نأخذها أبدا. ثم ترك العباس، ثم دخلوا عليه فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا فيه بعدي أبدا. فتلاحوا عند رسول الله فقال: اتركوا انصدوا عني، فما أنا فيه خير مما عندكم. ولم يكتب لهم شيئا. وفي بعض الروايات قال علي: أوصي يا رسول الله فإني حافظ. يقول علي: خشيت أن أذهب فآتي بقرطاس يفوتني رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصي بكتاب الله وبالصلاة على وقتها. يهمنا أن العباس رأى لون الموت في وجه رسول الله. وهنا يقول أبو قتادة: لقد شممت رائحة الموت. بعض العلماء يقول هذه كناية عن شدة ما رأى من جهد ضمة هذا الرجل، وبعضهم يقول هي كناية عن الشدة، فلان لم يشتم رائحة كذا من هدى أو من طعام أو من غنى أو من مروءة، تقول فلان ليس في هذا الباب بشيء ولم يشم رائحة، يعني بعيدا عنه. ونعلم في قصة الحسن والحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، والحسن والحسين جاء يمشي ويتدحرج في ثيابه، فنزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأخذ الطفل معه وصعد، ثم بعد أن فرغ قال: هما ريحانتي. يقول العلماء: أي أشم منهما رائحة الريحان. وبقول بعض العلماء: هو كناية عما يجد من الارتياح إليهما، كما يجد من يشم الريحان لذلك. ومهما يكن من شيء، فإن أبا قتادة تبين بأن ضمة هذا الرجل جعلته كأنه يشرف على الموت، ولكأن الموت ذا رائحة قد دنا من أنفه فشم رائحته. يقول: ثم أخذه الموت فتركني، أي سقط ثم ذهب. جاء في بعض الروايات: لقد أعجلت عنه. قال له عمر: لم لم تأخذ سلب قتيله؟ قال: قد عجلت عنه. وإلى غير ذلك. ثم بعد أن انتهت المعركة ورجع الناس وجمعت الغنائم، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا، يبحث علماء البلاغة هل القتيل يقتل؟ من قتل مقاتلا، من قتل قتيلا أي باعتبار ما آل إليه بعد القتل فله سلبه. قال: فقمت، أي أبو قتادة قام: من يشهد لي؟ في بعض الروايات: من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال: من يشهد لي؟ فلم يقم أحد. ثم قالها صلى الله عليه وسلم الثاني، فقام أبو قتادة وقال: من يشهد لي؟ فلم يقم أحد. إلى الثالثة، فلما قام أبو قتادة فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويقعد عند هذه المقالة: إذن ما الخبر؟ قال: يا رسول الله. قال: فاقتصصت عليه القصة، أي أخبرته بما كان مني من الرجل. ثم قال: ثم قام رجل فقال: نعم يا رسول الله، أي أشهد أن أبا قتادة فعل ذلك وقتل الرجل، وإن سلب هذا القتيل عندي، فأرضه منها يا رسول الله، أي عوض عنها وخليله. حينما قال ذلك الرجل مقالته وسمعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: وبين يدي رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته إذا سئل شيئا لا يرد، إما أن يعطيه وإما أن يسكت، فسكت صلى الله عليه وسلم. فلما سكت علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه لن يعطيه، فقام وباجتهاد منه وبين يدي رسول الله قال: ها الله. وهذه اللفظة مضمونها الإجمالي لا والله، فالهاء بدل من الواو في القسم. والنحويون يناقشون أهل الحديث بإثبات الهمز وعدم إثباتها، فالنحويون يقولون ها الله بدون همز، والمحدثون يقول ها الله وتأتي بعدها ذا، ها الله ذا، والمحدثون يقولون ها الله هذا. والنقاش بينهم بإثبات الهمزة أو عدم إثباتها، وبإثبات ذا أو إذا أو هذا، والنقاش بينهم في موقع ذا أو هذا أو إذا، وكل ذلك نقاش طويل أفاض فيه ابن حجر في فتح الباري، وذكر بعضا منه الزرقاني في شرح الموطأ، وعلماء اللغة يخرجون على لا هالله هالله ذا، أي لا والله يكون ذا، أي لا والله يحصل هذا. وقالوا إنها في جواب شرط الفعل أو في جواب السؤال المتقدم لا يكون ذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سئل: أيباع الرطب بالتمر؟ قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا، إذن، يعني ما دام ينقص فلا، فإذا جواب شرط محذوف أو جواب السؤال. وهنا كذلك، كأن الصديق يقول: أو يفعل ذلك؟ لا، لا والله لا يكون هذا، أي الذي تطلبه. أيعمد أسد من أسد الله يقاتل في عن الله وعن رسول الله ثم يعطي سلبه لك؟ لا والله لا يكون ذلك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: هو كما قال أبو بكر، أي قرر النبي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه مما تعد من مناقب أبي بكر، يجتهد بين يدي رسول الله ويقسم على ذلك، ويبر رسول الله قسمه ويوافق حكمه في ذلك. يقول أبو قتادة: فأخذت هذا الدرع، قال: فبعته. جاء في بعض الروايات 300 درهم، جاء في بعضها 4 أواقم إلى غير ذلك، والأقية 12 درهم، 4 12 36 إلى غير ذلك. فاشتريت به مخرفا، المخرف على وزن مفعل، وبعضهم يقول مخرف اسم مكان للخرف، والخرف هو جني الثمرة أي في الخريف، وفلان يخرف الثمر أي يجنيه. وهنا المخرف الأداة التي يخرف فيها مثل القفة ونحوها إلى غير ذلك من المعاني. فقالوا: نخلا تخرف ثماره. قال: فكان أول مال تأثلته في الإسلام. المال المؤثل هو المال الذي يتخذ قنية لا للبيع والشراء ولا للربح والخسارة ولا للإعارة، بل يكون رأس مال ثابت. فيقول أبو قتادة: كان هذا أول مال تأثلته، أي جعلته رأس مال مستقر، لأنه معلوم أن أبا قتادة كان له أموال متعددة قبل ذلك. وهنا يأتي مالك رحمه الله في هذا الباب بهذا الأثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا محل الشاهد. ثم يأتي بأثر ابن عباس بعد ذلك ليبين ما هو هذا السلب. ويأتي عن مالك بعد هذا أيضا حكم هذا السلف وحكم هذه الكلمة والمقالة. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قبل هذه الغزوة، أو هذا الحكم تشريع عام، أو هي مقالة في واقعة حال، أو أن ذلك راجع إلى رأي الإمام؟ فمالك رحمه الله لا يرى لقائد الجيش أن يقول هذه الكلمة في بداية المعركة. ويقول مالك: أخشى إذا قال القائد في أول القتال من قتل قتيلا فله سلبه، أن يكون في ذلك دخل على نية الغزاة في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون من أجل الأسلاف. لا، أما إذا كان بعدها فلا مانع، إذا كان في أثنائها فلا مانع. وجاء عن أبي طلحة أنه في ذلك اليوم قتل 10 من الأشخاص وأخذ أسلابهم كلها. والذي يهمنا في هذا الحديث ما ساقه مالك رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وقد أخذ صلى الله عليه وسلم سلب القتيل من الرجل وأعطاه أبا قتادة، وهنا أيضا لم يخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في تخميس السلب، والله